بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو يوم السبت 25 من الشهر الرابع من عام 1431. ندخل في آخر نوع من أنواع علوم القرآن عند الإمام السيوطي، وهو النوع 80 في طبقات المفسرين. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع بمن اشتهر من الصحابة، فذكر أن من اشتهر بالتفسير من الصحابة 10، ذكر منهم الخلفاء 4 وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. قالوا: أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر للحديث إلى آخر كلامه. أولا، هنا نقف وقفة مع الإمام السيوطي وغيره رحم الله الجميع في مسألة من هو المفسر، أو من هو الذي تنطبق عليه أوصاف فيكون مفسرا. لأن عندنا الآن في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباعهم، نعرف أن علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم منهم من تميز بفن معين أو بعلم معين. فمثلا إذا جئنا إلى زيد بن ثابت وهو قد ذكره، فنجد أن أكثر ما تميز به زيد علم الفرائض، ثم إقراء القرآن وكتابة القرآن، ثم التفسير، والرواية عنه في التفسير قليلة. إذا جينا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلا تكاد تتجاوز المرويات عنه فيما يتعلق بالتفسير 10 روايات، وهو لا شك أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لكننا الآن أمام مصطلحات نحتاج إلى أن نحدد من هو المفسر، من الذي يمكن نطلق عليه مفسرا، ومن لا ينطبق عليه هذا فإنه يكون مشاركا في التفسير. فإذن سيكون عندنا مفسر، وسيكون عندنا مشارك في التفسير، وسيأتينا مرتبة ثالثة ناقل للتفسير. ونتكلم الآن عن هذه الطبقات الثلاث، سيأتي كلام المؤلف عنها، لكن ندخل في النوع الأول. أبو بكر الصديق المروي عنه قليل جدا، وكذلك عثمان بن عفان المروي عنه قليل جدا، ويبقى عندنا علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. علي روي عنه كثير، ثم عمر أيضا روي عنه كثير. ما علله المؤلف رحمه الله تعالى بكون علي رضي الله عنه تأخرت وفاته وهم تقدمت وفاتهم، هذا معلول بأن عثمان أيضا تأخرت وفاته، لأنه توفي 35 وعلي توفي 50، وليس هناك فارق كبير. لكن لو وازننا بين أبي بكر وعلي لا ظهر الأمر جليا. كذلك عمر جلس في الخلافة طويلا، ولعل السبب الأقرب من هذا هو انشغالهم بالخلافة والوزارة، انشغالهم بالخلافة والوزارة. ولهذا مع أن عثمان رضي الله عنه كان مقرئا، إلا أنه لم يقرأ عليه إلا النزر القليل جدا، يعني لا يكاد يذكر، بخلاف غيره من أعلام الصحابة ممن قرئ عليهم. مثلا أبو الدرداء من أكثر الصحابة إقراء، ومن أكثر الصحابة تلاميذ، وكان يكون في الحلقة عنده قرابة 1500 نفس يقرئهم القرآن. المقصد من ذلك أننا في هذه الطبقات سيكون عندنا تداخل بين التميز بالعلم العام والتميز بعلم القرآن على وجه الخصوص، والتميز بعلم التفسير على وجه أخص. فقد تتداخل هذه عند من ينظر إلى علماء هذه الطبقة، فيقع عنده نسب لهؤلاء إلى علم ما مع أن المأثور عنهم فيه قليل. ولهذا أنا أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى تقييد في أن المفسر هو من تصدى للتفسير وكان له رأي، يعني عرف تصديه للتفسير وعرف أنه صاحب رأي. فلو وازنا بين عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عباس، هل يمكن أن نقول أن عبد الله بن عمر كان مفسرا؟ لا، لأن لا نجد عنه إلا رواية قليلة جدا. أما عبد الله بن عباس فواضح جدا. كذلك لو جينا لعبد الله بن مسعود ووزنا بعبد الله بن الزبير، مع أن عبد الله بن مسعود توفي قديما، توفي سنة 32 وقيل 35، عبد الله بن الزبير توفي سنة 73. ما بين 73 و 32 مدة من الزمن. إذا رجعنا إلى المرويات أيضا لا نكاد نجد لعبد الله بن الزبير، مع أنه من فقهاء التابعين، لا نكاد نجد له إلا رواية قليلة جدا، لا تكاد تتجاوز 10 روايات في التفسير. فهذا لا شك أنه يوقفنا حينما نريد أن نصف عالما من هؤلاء بأنه كان مفسرا. وعدم وصفه بأنه كان مفسرا لا يعني أنه قد غمط حقه أو أننا سلبناه شيئا هو متميز به. فمثلا لو أردنا أن نوازن في شخص واحد، سعيد بن المسيب، هل كان يغلب عليه الفقه أو التفسير؟ الفقه. ولهذا كان رحم الله تعالى إذا سئل عن الحلال والحرام أفتى، وإذا سئل عن التفسير سكت، مع أنه لو كان يعلم لقال. لكن لما نرجع إلى هذه الطبقات نجد هذه المشكلة موجودة، فتحتاج إلى فك وحل. فإذا نحن أخذنا بأن من تصدى للتفسير وكان له رأي هو الذي يطلق عليه مفسرا، سنجد أن عمر بن الخطاب تصدى للتفسير وكان له مجلس خاص بالتفسير مع صغار الصحابة. عثمان لم يشتهر عنه هذا أبدا، بل كان أغلب حاله القراءة، يعني كان يقرأ القرآن ويختم، عمل فردي. ثم انشغل بعد ذلك بعد وزارته لأبي بكر ولعمر، انشغل بالخلافة، وكان وقته معروفا، وقت خاصة في آخر وقته بدأت الاضطرابات عليه. علي بن أبي طالب مع أنه كان وزيرا إلا أنه كان قاضيا في عهد عمر وكان يعلم الناس، ولما آلت إليه الخلافة أيضا كان يعلم مع ما كان عليه من أشغال وأعباء الخلافة، حتى أنه وقف في الكوفة على منبرها وقال سلوني عن القرآن، والله إني لأعلم به، والله إني لأعلم عن آيه أين نزلت، في سهل أم في جبل، الرواية المشهورة عنه. فإذا ظاهر جدا منه أنه كان رضي الله عنه عالما بالتفسير ومتصديا له، وكان يعني كان يطلب من الكوفة أن يسألوه، لأنه لم يجد عندهم الطلاب الذين كان يجدهم في غير هذه المدينة. المقصد من ذلك علي بن أبي طالب لا شك أنه ينطبق عليه، عمر بن الخطاب أيضا ينطبق عليه، ابن مسعود ينطبق عليه، أبي بن كعب أيضا هناك روايات يمكن ينطبق عليه أنه تصدى للتفسير وله أراء رأي في ذلك، وابن عباس أشك أنه كان هو إمام هؤلاء لكثرة المروي عنه من جهة طبعا كثرة الرواية. المقصد من ذلك إذا نقول أننا حينما نحدد بهذا فلا يقع عندنا شيء. الرواية التي ذكرتها لكم وردها السيوطي، قال سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. وابن مسعود يقول إن القرآن أنزل على 7 أحرف إلى آخر كلامه. طبعا مسعود أيضا كان معروفا أيضا بمعرفته بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومنه قوله لما نحي عن جمع المصاحف أو نسخ المصاحف عند عثمان قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأن أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. وقال هذا في محضر من الصحابة ولم يعترض عليه أحد منهم، وهذا كأنه اتفاق منهم على أن ما قاله ابن مسعود في حق نفسه كان صحيحا فلم يعترض عليه، مع أنهم اعترضوا عليه في قضايا أخرى في هذا الموضوع. إذن هذه هي الطبقة الأولى من طبقات المفسرين. أما ما ذكره من مثلا أبي موسى الأشعري في الرواية عنه قليلة أيضا، وعبد الله بن الزبير مضى حاله، هناك أيضا ممن روي عنه شيء قليل مثل أبي الدرداء كذلك، وعائشة رضي الله عنها، وكذلك أبو هريرة، وهم من فقهاء الصحابة ومن رواة الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية أيضا عنهم كانت قليلة جدا. طبعا أورد بعد ذلك كلها روايات في فضل تفسير ابن عباس وما له من المنزلة، ثم استطرد في الروايات الواردة عن ابن عباس في التفسير وأنها لا تكاد تحصى، وذكر أشهر رواية وهي رواية علي بن أبي طلحة الهاشمي التي قال عنها الإمام أحمد بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة: لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. وهذه الرواية متكلم فيها كما هو معلوم، ولكن من حيث الجملة قبل العلماء هذه الرواية، وطريقة التعامل مع هذه الرواية عند العلماء واضح جدا، منهم من انتخب منها مثل الإمام البخاري انتخب منها في صحيحه، ومنهم من ذكرها كلها كما هي، وبعض المتأخرين كانوا ينبهون على إشكالات في هذه الرواية. فإذا حينما نتعامل مع مثل هذه الرواية فإن الأصل فيها من حيث الجملة هو ماذا؟ القبول. وسبب القبول ما هو؟ مع العلم بأنها منقطعة، لأن علي بن أبي طلحة توفي سنة 145 وابن عباس توفي سنة 68، ولم يذكر أنه لقي ابن عباس إطلاقا، ولهذا هو أخذها كما قيل إما من مجاهد وإما من سعيد بن جبير، سواء كان أخذها من هذا أو من هذا وجادة أو من غير وجادة، أيا كان نوع الأخذ، المقصد أن هذه الرواية متكلم فيها مع ما تكل ما فيها فإنها من حيث الجملة مقبولة. فإذا وقع إشكال في الرواية، إشكال من جهة المعنى في الرواية، فإنه يسلط عليها النقد بالتنبيه على أن هذه الرواية فيها انقطاع. وهكذا عمل العلماء المحققون كابن كثير، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة أشار إلى هذا المنهج، وغيرهم، في أنه إذا وقع في هذه الرواية إشكال فإنهم ينبهون على الانقطاع، لكن إذا لم يكن في الرواية إشكال فإنهم يروونها ولا يعترضون عليها لأنها مقبولة من حيث الجملة، وقد قبلها كما قلت لكم نقاد من كبار نقاد الحديث مثل البخاري رحمه الله تعالى. طبعا أورد أيضا تفاسير أخرى كتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وأيضا الضحاك لم يلقى ابن عباس، وقيل إنه وجد صحيفة سعيد بن جبير التي كتبها لعبد الملك بن مروان وصار ينقل منها وجادة. وأيا ما كان فإن الرواية ظاهرة الانقطاع، مع أن المعاصرة كانت موجودة، لأن الضحاك توفي سنة 105 في طبقة تلاميذ، مجموعة من تلاميذ ابن عباس مثل مجاهد بن جبر توفي سنة 104، وسعيد بن جبير 93، فكان مقاربا لهذه الطبقة لكنه لم يلقى ابن عباس. وهذه الرواية أيضا معلولة بالانقطاع. نفس الفكرة الماضية فيما يتعلق برواية علي بن أبي طلحة، أن هذه الرواية حينما نأتي عند المحققين نجدهم يريدون هذه الرواية ويستندون إليها ويأخذون منها، لكن إذا وقع فيها إشكال من جهة المعنى فإنهم ينبهون على الانقطاع الوارد فيها، وهذا وارد عند ابن كثير في مواطن. أورد رواية أخرى وهي من رواية بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغني بن سعيد المقدسي عن موسى بن محمد عن ابن جريج، وهذه الرواية ساقطة وهي مخطوطة موجودة الآن، يعني مخطوطة لكن لا يحتج بها هذه الرواية. ومثلها الرواية المشهورة اللي هي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فإذا دخل معه مروان السد الصغير اللي هو مروان بن محمد كما قيل تكون سلسلة إيش؟ الكذب. هذه الروايات لا تقبل بحال، وهذه الرواية بالذات لا أذكر أنها موجودة في كتب التفاسير الكبار مع أنها مخطوطة. أما رواية الكلبي فهي موجودة ومبثوثة في كتب التفسير، بل إنها موجودة أيضا بروايات قليلة عند الطبري للكلبي، لكنها قليلة جدا، وقد نبه الطبري على الإشكالية التي في هذا السند. وهذه الرواية لرواية الكلبي عن أبي صالح عن العباس نجدها أيضا عند بعض المحققين من المتأخرين، وهم يذكرونها مثل ابن كثير وهو محدث يذكرونها ليس من باب الاعتماد عليها، وإنما من باب حشد الروايات في معنى الآية. ولهذا قاعدة تنتبهون لها، لم يحتج العلماء المحررون في التفسير ممن لهم عناية بالحديث، لم يحتجوا بمثل هذه الآثار مفردة، اللي نتكلم عنها الآثار التي فيها كلام مثل رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، لم يحتجوا بها مفردة، وإنما يذكرونها من ضمن المرويات التي تذكر في كتب التفسير. وهذا يجب التنبه له، لأنه منهج من مناهج العلماء قد يخفى على بعض، فيقول كيف يدخل ابن كثير رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو يعلم أنها إيش كذب؟ فإذا هو لم يحتج بها مفردة. طبعا أورد بعد ذلك مجموعة من الروايات، طبعا منها الروايات المشهورة رواية مجاهد عن ابن عباس وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، ومنها أيضا تفسير إسماعيل السدي الذي يريده أيضا بأسانيده عن ابن مسعود وابن عباس، وهو قد أجمله، يعني أجمل هذا السند، ثم ذكر الروايات كلها بدون أن ينسب هذا لمن وهذا لمن. وهذه أيضا السدي لم يلقى ابن عباس، ومع ذلك أيضا سنجد أن عنده إيش إشكالات فيما يتعلق بالتفسير خاصة في هذه الرواية. وأيضا الطبري نبه على إشكال في هذه الرواية، وكان يقول وإن كنت لا أثق بإسناده، فنبه على إشكال في هذه الرواية، ومع ذلك نجد أنه يعتمد هذه الرواية في مواطن متعددة، مما يدل على المنهج الذي ذكرت لكم، أنه ما دامت هذه الرواية ليس فيها إشكال من جهة المعنى وقد عرفت مخارجها وهي نسخ تفسيرية مشهورة معروفة، فإنهم يأخذون بها ويتجاوزون في مثل هذا الأمر. كذلك رواية عطية العوفي عن ابن عباس، وهي مسلسلة بالعوفيين وهم ضعفاء، يعني كل العوفيين هؤلاء ضعفاء، ومع ذلك نجد أن الطبري ونبي حاتم وابن كثير والبغوي وغيرهم ممن لهم عناية بالحديث يورد هذه الرواية ويستفيد أيضا منها، فإذا وقع أيضا فيها إشكال ينبه على أنها ضعيفة. هذا هو المنهج العام الذي سار عليه هؤلاء فيما يتعلق بالطرق التي ذكرها الإمام، وهي طويلة الحقيقة لأنه تطرق إلى مجموعة من الطرق. عندنا آخر شيء فيما يتعلق بالصحابة، ولعلنا الأسبوع القادم نكمل للتابعين، ذكر رواية عن الشافعي أنه قال لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث، وهذا الكلام يعني يحتاج حقيقة إلى تخريج، لأنه قد ثبت عنه أكثر من ذلك، ولهذا يرجع إلى مراد الإمام الشافعي، أو قد يقال إنه مما ثبت عنده هو، قد يكون ثبت عند غيره غير ذلك. وهذه الأحكام الخاصة تحمل على ما وصل إلى الشخص، وأما غيره فقد يكون وصل له غير هذا كثير. طبعا ذكر أبي بن كعب والرواية عنه كما هي مشهورة أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن بالعالية عن أبي بن كعب، هذه موجودة في كتاب ابن جرير وابن أبي حاتم، وكذلك في مستدرك الحاكم وفي مسند الإمام أحمد. أورد أيضا بعد ذلك عن جماعة من الصحابة ورد عنهم شيء يسير مثل أنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وأبي موسى الأشعري، وهي قليلة جدا، ولهذا يمكن أن يقال المقلين من الصحابة، ويجمع تفسير المقلين ويدخل فيهم بعض العشرة المبشرين أيضا. وأخيرا ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنه ذكر أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة وما أشبهها، وقال بأن يكون ما ذكره مما تحمله من أهل الكتاب كالذي ورد عنه في قوله في ظلل من الغمام. وهذا الحقيقة عبد الله بن عمرو بن العاص لازلت أستغرب كيف اتهم بهذا، مع أن المروي عنه في التفسير قليل، والمروي عنه مما يظن أنه أخذهم بني إسرائيل أيضا قليل، فهل روى ثم انتهت هذه الروايات أم ماذا؟ هذا مما أيضا ما يحتاج إلى نظر وتأمل، وقد نبهت على هذا في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ذكر أن عبد الله بن عمرو كان ممن أصاب زاملتين في اليرموك وكان يحدث منهما، فقال إنه حدث منهما بناء على رفع الحرج عن التحديث عن بني إسرائيل، والذي رفع الحرج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فحمله أو حمل عمل عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا. ومع ذلك لا نجد في الكتب روايات كثيرة في التفسير تتعلق بتفسير عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا أيضا من المروي عنه من جهة بني إسرائيل. يقول وكتابنا الذي أشرنا إليه جامع لجميع ما ورد عن الصحابة من ذلك. يقصد بالكتاب اللي هو إيش؟ ها؟ لا، ترجمان القرآن اللي هو أصل الدر. طبعا ترجمان القرآن لم يورد فيه إلا المسند للنبي صلى الله عليه وسلم والمسند للصحابة فقط، أما من دون الصحابة المتابعون أتباع التابعين فلم يذكرهم في ترجمان القرآن ولكنه ذكرهم في الدر. فالدر إذن هو يتضمن المرويات التي ذكرها في الترجمان وزاد عليها، التي ذكرها في الترجمان وزاد عليها. وإذا بعض من نظر في كلامه أن له كتاب كبير مسند كان يظن أنه أصل الدر، بمعنى أنها كل هذه الروايات الموجودة عنده أورد لها سندها، وكلامه واضح أنه إنما أسند التفسير النبوي وتفسير الصحابة فقط في كتاب ترجمان القرآن. ولعلنا إن شاء الله طبعا الأسبوع القادم كما تعلمون إجازة منتصف الفصل فلن نكون موجودين، وبعدها كما ذكرت لكم أيضا الإخوة عندهم برنامج فسنكون معا في برنامج اجتماعي، وسنكون إن شاء الله في تقريبا الأسبوع الثالث ما بقي من الإتقان فيما يتعلق بتفسير التابعين. إلى الآن يعتبر في إعداد المفقود اللي هو تفسير ترجمان القرآن، وبعضهم يزعم أنه حصل عليه لكن ما أدري ما خرج إلى الآن، إن كان وصل إليه فالحمد لله هذه نعمة من الله، ونسأل الله أن يكون ذلك صحيحا. والله هذا اللي يظهر أنه ألف الدر بعد الإتقان.